الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وقدوة لعباده المتقين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تبارك وتعالى أن جمعنا في هذا المكان، وأسأله أن يجمعنا بعده في رياض الجنان، وأن يجزي من تسبب في هذا اللقاء بخير وأفضل ما يكون به الجزاء. ولا شك أيها الأحبة في الله أن المؤمن دائما يحتاج إلى أن يذكر بواجب عظيم تجاهه. هذا الواجب هو الأمانة والمسؤولية التي نحملها أمام الله عز وجل لقاء هذه الأمور التي تعلمها الإنسان وفقهها من دينه. فالله عز وجل حملكم أمانة الدعوة إليه، وشرح صدوركم للهداية فاتبعتم سبيله وسرتم على طريقه، فينبغي أن تبذلوا هذا النور لمن يحتاجه، وأن تبذلوا هذا الخير لمن ينتظره. وكم من قلوب تتعطش أن تسمع منكم كلمة طيبة تطيب بها أيامها ولياليها، وكم من قلوب تحترق شوقا إلى نصيحة غالية أو كلمة هادفة تقوم السبيل وتبين المعلم والدليل وتهدي إلى العظيم الجليل. أيها الأحبة في الله، إن الله إذا هدى قلوبنا إليه وبصرنا بطاعته وما يجب تجاهنا عليه، فإنه ينبغي لنا أن نزكي هذا الخير وأن نهدي هذا الخير لمن ينتظره منا. فأول ما ينبغي على الشاب الموفق الذي هداه الله إلى طاعته وبصره لسلوك سبيل مرضاته ومحبته أن يسعى في فكاك نفسه من النار. أول وصية أوصيكم بها ونفسي أن نسعى لإيجاد القدوة الصالحة، وأن نكون دعاة للأخلاق والآداب والأعمال التي يحبها الله عز وجل قبل أن نكون دعاة بالقول. الناس لا تنتظر منا الكلمة، ولكن تنتظر منا القدوة التي تدل على الله وتهدي إلى سبيل الله وتحبب القلوب في طاعة الله ومرضاة الله. وكم من موقف يقفه الشاب الصالح يدل هذا الموقف على صلاح قلبه وتقواه لربه، يكون له من الأثر ما لا يكون للمحاضرات والندوات. الناس تنتظر مشاعل النور والهداية من النماذج الكريمة من الصالحين والصالحات، تنتظر خلق الإسلام أن يظهر وآداب الإسلام أن تظهر من خلال أقوالنا وأفعالنا، فيحب الناس الخير لما يروه من سمتنا وظواهرنا. فخير ما أوصي به كل من التزم طاعة الله أن لا يشين هدايته، وأن لا يعيب طاعته وولايته، وأن يكون مذكرا بالله ورسوله. إن من الشباب الأخيار من إذا رأيته تذكرت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن من الشباب الأخيار من إذا نظرت إليه في أخلاقه وآدابه أخذ بمجامع قلبك قبل أن يأخذ بسمعك. إن من الشباب الأخيار من التزم الدين حقيقة وطبقه حقيقة، فأصبحت آثار النبوة تظهر على أخلاقه وآدابه، وكأنك تنظر إلى سنة تحيا وتمشي على وجه الأرض. فالذي ننتظره من الشباب الأخيار أن يكون المهم في الدعوة أن ننطلق من أنفسنا قبل أن ننطلق إلى الناس. وأول ما يوصى به الإنسان الذي يريد أن يكون قدوة كاملة فاضلة أن يكثر من طاعة الله عز وجل. أوصي الشاب الصالح أن يكون له حظ من ذكر الله، فإن الله يذكر من يذكره. أوصي الشاب الصالح بكثرة تلاوة القرآن وقيام الليل وغير ذلك من خصال الخير التي تظهر على الإنسان إذا فعلها وطبقها، حتى إذا وفق الله الإنسان إلى أن يكون ملتزما حقا في نفسه وتظهر آداب الإسلام وأخلاقه وشمائله من خلال أفعاله وأقواله، عندها يطيب له أن يذكر بالله. كيف ندعو الناس إلى طاعة الله إلى ذكر الله ونحن أجهل الناس بذكر الله؟ وكيف ندعو الناس إلى حب الله ونحن أكثر الناس تقصيرا في حب الله؟ وكيف ندعو الناس إلى ترك حظوظ الدنيا ونحن أشد الناس طمعا فيما فيها من مفاتنها؟ فأول ما ينبغي للشاب الصالح أن يصلح ما بينه وبين الله. والله من طوى قلبك على خصلة من خصال الخير ولا كنت عبدا صالحا فيما بينك وبين الله إلا أظهر الله الخير للناس عنك. والله ما من شاب صالح يصلح لله سريرته ويصلح لله سيرته إلا عطر الله ذكره في الناس وجبل قلوب الناس على حبه. وإن من الصالحين من إذا رأيته تمنيت منه كلمة أو نصيحة يذكرك بها بالله من خيره وصلاحه وبره. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أن نسعى بهذا الود بالعمل الصالح. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما كان قدوة في آدابه، فكان يسمى الصادق ويسمى الأمين، والناس منعقدة على حبه ومجمعة على كريم أخلاقه وشمائله. فلما جاء بالإسلام وجاء يدعو الناس إلى الحلال والحرام، إلى إفشاء السلام وإطعام الطعام وإحياء الليل والناس نيام، ما كذبه إنسان في خلقه، ما قال له أحد أنت تدعونا إلى ما لا تفعله، بل كانت آدابه وأخلاقه تدل على ما كان عليه وما يدعو إليه صلى الله عليه وسلم، فلنا فيه قدوة حسنة. النصيحة الثانية التي أوصي بها الشباب الأخيار المعاملة مع الله. إن الشاب إذا دخل إلى قلبه الخير وعلم أن الله عز وجل يدعوه إلى طريق هدايته وسلوك مرضاته ومحبته ينبغي أن يبيع نفسه لله. إن الشاب الصالح إذا تغلغل الإيمان في قلبه باع نفسه لله عز وجل. ولذلك إذا تمكن الإيمان من قلب الإنسان هان عليه كل شيء في الدنيا حتى روحه التي بين جنبيه، فيخوض غمار الموت يبيع نفسه لله وابتغاء ما عند الله. وصدق الله إذ يقول في كتابه ومن الناس، ليس كل الناس، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. حتى إن الله أشفق على هذا النوع فقال والله رؤوف بالعباد، يعني أن الله رؤوف بهم ومع ذلك يحملون أنفسهم هذه المشاق ابتغاء ما عند الله ومرضاته. فبع نفسك في طاعة الله، بعها بكلمة تهدي بها القلوب إلى الله، بعها بعمل صالح تدعو الناس إليه، سنة تحييها وشريعة تدعو إليها وملة تذكر بها حتى يحيي الله عز وجل بها القلوب في طاعته. فطوبى لمن باع نفسه لله، طوبى لشباب لا يفترون عن التذكير بالله آناء الليل وأطراف النهار. ومن دلائلهم ومن أماراتهم أن الواحد منهم إذا جلس مع الناس سعى في أن يذكر بالله ولو بكلمة واحدة، ولو خاض الناس في الدنيا رمى بالكلمة التي تذكر بالآخرة. من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، وأفضل ما يشترى به مرضات الله ذكر الله والتذكير بالله الذي هو رسالة الأنبياء ورسالة العلماء ورسالة الصلحاء ورسالة الأخيار في كل زمان ومكان. قاموا برسالة الله عز وجل بالتذكير بالله، فتشبه بالأخيار فإن التشبه بالأخيار فلاح. أيها الأحبة، ليست الدعوة إلى الله مقتصرة على منابر المساجد، وليست مقتصرة على كراسي الحلق حلق الذكر، ولكن الدعوة إلى الله باب من أبواب الجنة يتفتح أمامك وأنت جالس مع زوجتك، يتفتح أمامك وأنت جالس مع أبنائك وولدك ويتفتح أمامك، وأنت مع جيرانك ومع أصدقائك وخلانك يتفتح هذا الباب أمامك لكي تشتري مرضات الله عز وجل ورحمة الله. فليحتسب كل واحد منا في أن يجند نفسه مبلغا لرسالة الله عز وجل. إن الله عز وجل أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الدين، ولما أوحى الله إليه بهذا الدين مكن من حبه ومرضاته، وأوجب له الفوز بجنانه ورحمته، وجعل لهذا النبي خلفاء في كل زمان ومكان. فقد تكون خليفة ووارثا للنبي صلى الله عليه وسلم حينما تجلس مع بنتك فتقول لها اتق الله يا بنتا، أي بنية اتق الله. وقد تكون خليفة ووارثا ممن ورث ميراث النبوة حينما تجلس مع زوجتك وتقول لها اتق الله. وقد تكون من خلفاء ممن خلف العلماء والأنبياء والصلحاء إذا جلست في حيك مع قوم تزورهم لله لا تريد إلا مرضاة الله عز وجل. تحتسب أيها الأحبة في الله أن تبلغوا كلمة الله وأن تفتحوا القلوب لله، والله ما فتحت قلبا لله فانطلق في طاعة الله إلا أجرت على ذلك الفتح الذي فتحته، ولا شرحت صدرا للخير إلا كتب الله لك أجره وكتب الله لك طاعته وكتب الله لك خيره، ولا ذكرت بالله بكلمة إلا كانت بينك وبين الله تلقاها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الوصية الرابعة التي أوصي بها أن تكون الدعوة مبنية على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون منا في دعوتنا للناس وهدايتنا ودلالتنا على طاعة رب الناس تأسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن نقرأ كيف كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، وأن نجعل من هذه السيرة العطرة والأخلاق الجميلة النظرة نبراسا نهتدي به. فإن الله جعل الخير كل الخير في اتباعه، وجعل الخير كل الخير في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. خذ من شمائله الرفق واللين والحكمة في دلالة الناس إلى الله وتبشيرهم برحمة الله عز وجل. فإن الله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، ولم يبعثه عبادا عذابا على عباده أجمعين. كان رحمة مهداة، وكان يقول كما صح عنه أنا رحمة مهداة، أي رحمة أهداني الله عز وجل إلى خلقه. فارحم عباد الله بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلمة الطيبة وبالابتسامة التي تشتري بها حب الناس. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه ما لقيني النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي، وما أثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه عبس في وجه أحده إلا من أذن الله له أن يعبس في وجهه، أو كان يرجو بذلك العبوس مرضاة الله عز وجل. فكن أخي في الله هشم طليق الوجه حتى إذا رآك الناس أحسوا أن قلبك يعيش سعادة الإيمان، ولا تلقى الناس بوجه مكفهر عابس يدل على أنك تعاني الجحيم والآلام. إلقاهم بوجه طليق تريد أن تشتري رحمة الله بتلك الابتسامة، لا رياء ولا سمعة ولا جذبا للشعبية ولا غير ذلك، ولكن لله وفي الله. الوصية الخامسة التي أوصي بها، ولا يكون الهدف التعالي على الناس، ولا يكون الهدف السمعة والجاه، فإن الجاه كل الجاه عند الله عز وجل. الجاه هو الجاه عند الله، الجاه أن تكون منزلتك عند الله فينظر الله إليك، وأنت تذكر الناس وليس في قلبك إلا الله جل جلاله، وليس في قلبك إلا أن يرضى الله عز وجل عنك. وكم من كلمات خرجت من القلب وقعت في القلوب، والكلمات إذا خرجت معمورة بالإخلاص قد كسيت بذلك الخلاص، فإن الله يبارك فيها ويبقيها ويعظم الأجر والمثوبة عليها. فما أطيبها من ساعة إذا وقفت بين يدي الله عز وجل وجئت تحمل الأجور والخيرات التي دعوت بها الناس إلى طاعة الله عز وجل، فسألك الله على رؤوس الأشهاد عبدي ماذا أردت بهذه المجالس والكلمات، فقلت اللهم إنك تعلم وتشهد أني تكلمت لوجهك وأنني ما ذكرت إلا ابتغاء مرضاتك فقال الله لك صدقت. ما أطيبها والله من ساعة حينما تحس أن كلامك لله وأن دعوتك لله، ومن جند نفسه بالإخلاص فإنه يهون عليه التعب ويهون عليه النصر، ويبقي الله علمه ويبارك الله في دعوته. وكم من كلمات قليلة خالصة لوجه الله نفع الله عز وجل بها العباد. فالله الله في الإخلاص، والله ما بلينا إلا من الرياء، وما فتنا إلا بالسمعة والحرص على جذب الأنظار والأسماع. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من راء راء الله به، ومن سمع سمع الله به. قال بعض العلماء معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به أن يقوم الإنسان في الطاعة من أجل أن يتسامع الناس مدحه، فيقيمه الله على رؤوس الأشهاد ويبين كذبه وأنه أراد غير وجهه في ذلك الكلام، فيسمع الله به والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. أما الوصية الخامسة السادسة التي أوصيكم ونفسي بها أيها الأحبة في الله، أن نجمع أن يكون بعضنا مكملا لنقص بعض، وأن نتعاون على البر والتقوى، وأن يستفيد بعضنا من بعض، وأن يكمل بعضنا نقص بعض، وأن يستر بعضنا عورة بعض. أن يكون بعضنا مكملا لنقص البعض، فلا يسعى بعضنا في هدم ما بناه غيرنا. الله الله، أن نجند نفسنا لأذية عباد الله وتقنص الأخطاء من الدعاة إلى الله، وأن نكون كمن عاد الله عز وجل من الأقوام الذين يستمعون للكذب ويحبون الشائعات التي تهدم ما بناه الصالحون وتفرق جمع الأحبة في مرضاة الله عز وجل. ينبغي علينا أن نتآلف وأن نكون إخوانا في الله، أحبة في الله، وأن نتقي الله عز وجل في من اهتدى على أيدينا. فإذا وفق الله الشباب الأخيار فكمل بعضهم نقص البعض فهناك الخير كله. أما الوصية الخاتمة والأخيرة، فأوصي بالشباب الذين هداهم الله على يديك أن تتقي الله فيهم. أوصيكم ونفسي أن نتقي الله في شباب الصحوة، وأن نعلم أنهم أمانة في أعناقنا، وأن الله سيحاسبنا عنهم وسيسألنا بين يديه عنهم. إذا هدى الله على يديك شاب فاتق الله في ذلك القلب، وليكن حرصك كل الحرص إذا جلس معك أو استمع إليك أن تدله على الله، وأن تحببه في طاعة الله، وألا تربيه على الحقد على عباد الله، وألا تنشئ في قلبه الضغينة على المسلمين. نشئه على حب الله ورسوله وحسن الظن بعباد الله، وإذا رأى الخير نشره، وإذا رأى العيب ستره، وإذا رأى المعروف شكره وما كفره. كن أخي في الله حريصا على تربية من هداه الله على يديك على طاعة الله ومحبة الله، وأن نتق الله في قلوب هؤلاء الشباب. ومن الوصايا التي أوصي بها الحلم بهم والرفق. إن بعض الشباب قد يأتيك في ساعة مشرقة، يأتيك والله يعلم أن الهموم والغموم تحيط به من كل جانب. كم من شاب اهتدى على يدك والله يعلم أنه غريب في أسرته، غريب في حيه، غريب في مجتمعه، يأتيك في ساعة محرجة من الليل والنهار، والهموم قد أطاحت به من كل جانب، أحاطت به والغموم قد أحاطت به، ينتظر منك كلمة تبدد أشجانه وتنفس همومه وغمومه وأحزانه، فما بالك لو أعرضت عنه في تلك الساعة الحرجة. تصور لو أعرضت عنه، تصور لو قلت له كلمة نابية فكانت سببا والعياذ بالله في انتكاسة قلبه. من يكون المسؤول بين يدي الله عن ذلك؟ ولذلك والله إن الإنسان ليشفق حينما يرى الشباب الأخيار أن الله ينقته من تصرف خاطئ معهم. فإن الله عاتب نبيه من فوق سبع سماوات لما عبس حينما جاءه الأعمى. سبحان الله، عبس وتولى لما عبس وجه الأعمى. الغريب أنه أعمى والأعمى ما يرى، ومع ذلك يقول الله تعالى عبس وتولى وعاتبه من فوق سبع سماوات. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه ينبغي أن نقبل بقلوبنا وقوالبنا لهؤلاء، وأن نعطيهم من الحب والمودة فوق ما يريدون منا. ولذلك إذا نظرت إلى الشاب المهتدي وقد آذاك في موقف أو أحرجك أو حملك ما لا تطيق، فاحتسب عند الله الأجر، واصبر وصابر واشتري رحمة الله عز وجل، وما يدريك أن هذه الساعة المحرجة التي جاءك فيها يفتح الله لك أبواب السماء لعمل صالح يقبل منك. تجلس معه وذكره بالله. والله إن بعض الإخوان كان يدخل علي في ساعات محرجة وأرى في عينه الهم إذ دخل علي، فأضحك وأتكلف الضحك وأتبسم وأتكلف الابتسامة حتى يقول لي في خاتمة المجلس: والله قد دخلت عليك والهموم تحيط بي، وخرجت والحمد لله قد نفست عني كربي فنفس الله عنك كربي. فاحتسبوا أيها الأحبة في الله في الصبر وتحملهم، وقد تجد منهم الأذى وقد تجد منهم ما لا يحمد عقباه، فاحتسب عند الله الأجر. فإنك لا تعامل هذا المهتدي ولكنك تعامل ربه، ولا تعامل هذا الشاب ولكن تعامل من خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، وتبارك الله أحسن الخالقين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يشرح صدورنا وصدوركم، وأن ينور قلوبنا وقلوبكم، وأن يجعل الأعمال والأقوال خالصة لوجهه الكريم نافعة يوم لقائه العظيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه. السؤال الأول، السائل فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا شاب عندي رغبة في الدعوة إلى الله، ولكن أواجه من المجتمع أحيانا من يقول لي مستدلا بقوله تعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، عندئذ أتقاعص عن الدعوة، فما هو علاج ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أخي في الله، تذكر في سؤالك أن من الناس من يواجهك بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وهنا أنبه على أمرين: الأمر الأول أنه من الخطأ أن تقبل من عامة الناس الاستدلال بالقرآن، ولا يجوز لإنسان أن يعتقد دلالة القرآن من إنسان ليس أهلا للاستدلال به، بل ينبغي عليك إذا استدل عليك بدليل أن تعرضه على العلماء وأن تسألهم هل الآية أو الحديث كما ذكر وإلا فلا. وهذه نصيحة عامة، ينبغي أن لا نقبل شرح الآيات والأحاديث من كل أحد، فإنه من القول على الله بدون علم، ومن حمل مثل هذا العلم فإنه يأثم بين يدي الله عز وجل، لأنه علم جهل وضلالة وافتراء على الله عز وجل بدون علم. النقطة الثانية، قضية ما ذكرته من كونهم يقولون لك إن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. هذه الآية خطب أبو بكر رضي الله عنه الناس وقال: إنكم تقرؤون آية في كتاب الله وتفهمونها على غير معناها، وقد قرأناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الآية فبين رضي الله عنه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة قائمة باقية إلى الأبد، ولكن قوله تعالى: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، بمعنى أنك إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ووجدت الإعراض من الناس فلا تعلق نفسك بمن أعرض عنك، كقوله تعالى: إن عليك إلا البلاغ، وكقوله: لست عليهم بمسيطر. ولذلك قال: لا يضركم من ضل، لكن بشرط ماذا؟ إذا اهتديتم. والهداية لا تكون إلا بالدعوة إلى الله، فإن الإنسان لا يوصف بكونه مهديا إلا إذا أدى فرض الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالمقصود أن الآية ليس كما يفهمها البعض من كونها دالة على أن كل شخص وما يعنيه، ولكن المراد بها أن نبلغ رسالة الله، فإن وجدنا الصدود والإعراض فما علينا إلا أن نلقي الأحمال من على أكتافنا، فمن أطاع فلله دره من مطيع، ومن عصى فإنما يعصي على نفسه، والله الموعد، والله تعالى أعلم. يقول السائل فضيلة الشيخ: أنا شاب أحب الدعوة إلى الله وأود أن أساعد إخواني في عمل الدعوة في الأحياء، خاصة وأن الأدوار توزع فيما بيننا وكل شخص يقوم بدور فيه خدمة للدعوة، ولكن لا أستطيع أن ألتزم بعمل معين دائم، فلا أدري ما هو السبب وراء ذلك، فتجدني إن قمت بعمل في الدعوة قصرت في حق أهلي أو في طاعة ربي، فما هو السبيل إلى الجمع بينهما جزاكم الله خيرا؟ هنا مسألتان. المسألة الأولى أن أول ما أوجب الله عليك أن تؤدي الفرائض، فتبدأ بأهلك وتبدأ بزوجك وبناتك فتقومهم على طاعة الله وتحببهم في مرضات الله عز وجل، حتى إذا قمت بيتك على طاعة الله ومرضات الله بعد ذلك تقوم بما أوجب الله عليك من دلالة الناس. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، هذا أول شيء، وأهليكم نارا، ثاني شيء. ولما أوحى الله إلى نبيه قال له: وأنذر عشيرتك الأقربين. فأول ما يبدأ الإنسان بأهله، وبعد هذا إذا بدأ بالناس ينبغي أن يرتب وقته وأن ينظم جهده، فيجعل للدعوة وقت ولحقوق الزوجة والأولاد والبنات وقت، فلا يضيع حقوق الزوجات والأبناء والبنات ويذهب في النوافل ويشتغل بالدعوة والنوافل ويضيع هذه الحقوق الواجبة. لا، ينبغي أولا يتقرب بالحقوق الواجبة وينظم وقته على شكل يتفق مع الحقوق الواجبة، ولو تعطيهم ساعة في الأسبوع. وأما ما ذكرته من حصول السآمة والملل، فإن العلماء رحمهم الله يقولون: إن العبد إذا وجد السآمة والملل في الطاعة فليعلم أن ذلك بسبب ذنب بينه وبين الله. فغالبا إذا وجدت سآمة وملل في طاعة أو في دعوة فاعلم أن هناك ذنوب بينك وبين الله، فاستدم الاستغفار، استدم التوبة إلى الله عز وجل. ولذلك قد يكون الشاب على صلاح ويذنب الذنب الواحد يحرم الله عز وجل به قبول دعوته، وقد يكون يعني لسانه لا يجاوز كلامه لسانه والعياذ بالله، وهذا من سبب الذنوب لأن لها شؤم عظيم حتى على ذكر الإنسان لربه. فالمقصود أن أول ما أوصيك به إذا وجدت السآمة أن تستغفر الله، فإن الله يقول: واستغفروه لعلكم ترحمون، فاستغفر الله وتب إليه، فلعل هناك ذنبا بينك وبين الله حرمك التوفيق للدعوة إليه. وإذا وجدت الانشراح فاشكر الله، فإن الله يتعذب بالمزيد لمن شكره، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.